إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن الله جلت حكمته وتقدس ثناؤه أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليجمع على الإيمان قلوب المؤمنين، ويزيل من قلوبهم كل أسباب الحقد والشحناء، ويطهر نفوسهم من رواسب الشكيمة والبغضاء، ليكونوا إخوانا متحابين وأفرادا متعاونين، كما وصفهم الله جل وعلا في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قدر أن يكون بينهم خصومات ونزاعات بسبب اختلاف الأهواء والنزوات والرغبات، فهم مأمورون بموجب الشرع أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، وعلى غيرهم ممن يحيط بهم أن يتقوا الله أيضا وأن يصلحوا بينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا يرضوا بغير صلح بديلا. فإن لم يفعلوا وتقاعسوا وأعرضوا وانتكسوا، فإن فعلوا هذا فقد انسلخوا من ربقة الإيمان وخرجوا من عهدة الإخوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. معاشر المؤمنين، إن التنازع مفسد للبيوت والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للحرمات. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فبالخصومات والنزاعات تنتهك حرمات الدين ويعم الشر القريب والبعيد. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إفساد ذات البين بالحالقة التي تحلق الدين ولا تحلق الشعر. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن إفساد ذات البين فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية هي الحالقة التي تحلق، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. وإذا كان عباد الله إفساد ذات البين يحلق الدين ويذكي العدوات ويفرق بين الأخلاء، فإن إصلاح ذات البين يذهب وغر الصدور ويلم الشمل ويزيل الفرقة ويجمع بين الأعداء. وكذلك الإصلاح بين الناس عباد الله، كذلك الإصلاح بين الناس عباد الله، كيف لا يكون الإصلاح بهذه المرتبة وبهذه المزية، وهو منبع الأمن والاستقرار، وهو مصدر الألفة والمحبة والمودة بين المؤمنين، وهو منطلق الهدوء والإطمئنان. إنه آية الاجتماع والتكاتف وعنوان الأخوة وبرهان الإيمان. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقد من الله عز وجل على المؤمنين بقوله: واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فبالصلح عباد الله تستجلب المودات وتعمر البيوتات ويبث الأمن في الجنبات، ومن ثم يتفرغ الناس للأعمال الصالحات بدلا من إفناء الشهور والأعوام في المنازعات والكيد في الخصومات وتبديد الأموال وإراقة الدماء وإزعاج الأهل والسلطات. إن سبيل الإصلاح عباد الله عزيمة راشدة ونية خيرة وإرادة مصلحة، وبريد الإصلاح حكمة المنهج وجميل الصبر وطيب الثناء يقوم به رجال النبلاء صفت قلوبهم وشرفت نفوسهم وكرمت معادنهم وطابت منابتهم، يدخلون الرضا إلى المتخاصمين، يعيدون الوئام إلى المتنازعين. رائدهم في ذلك حكمة عاقلة وكلمة رزينة وتصرفات موزونة، يحسنون الدخول كما يحسنون الخروج، يلطفون الأجواء ولا يكدرون الأنحاء، فهم بين الناس يصلحون وعلى سعيهم يؤجرون، ولهم أجر المتصدقين وإن كانوا من الدراهم مفلسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة عظام البدن ومفاصله، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، أي يصلحوا بينهما بالعدل، أي يصلحوا بينهما بالعدل. عباد الله المؤمنين، بقدر ما تكثر أن بين الناس النزاعات وترتفع في مجالسهم الخصومات وتتسرب الشكيمة إلى البيوتات، بقدر ما تتنوع ميادين الإصلاح وتتعدد طرقه. فكلما هب نزاع مهدد أو طغى خصم مندد إلا والإصلاح يتناوله ويسعه ويطفئ ناره ويردعه، ويطفئ ناره ويردعه. وفي هذا عباد الله بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلح بين الناس ولو بالغ في الكلام وأطنب في الثناء بل حتى لو جاف الحقيقة ودخل في دائرة الكذب فإن ذلك مسموح له على لسان الشرع، فإن هذا مما سمح به الشرع وأذن فيه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، بل قال في حديث آخر: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: رجل يصلح بين اثنين، والحرب خدعة، والرجل يصلح امرأته، أي ليرضيها ويديم عشرتها وصحبتها. فالنار فالشر لا يطفأ بالشر، كما أن النار لا تطفأ بالنار، ولكنه بالخير يطفأ، ولكنه بالخير يطفأ. وما خطى رجل خطوة أحب وأفضل من خطوة في إصلاح يعيد الأمور إلى نصابها، والمياه إلى مجاريها، والصداقة إلى أصلها، والعداوة إلى والصداقة إلى أصلها، والعشرة إلى أول عهدها. قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمة الله تعالى عليه: ما خطوة أفضل عند الله من خطوة في إصلاح ذات البين. وما قال الإمام الأوزاعي مثل هذا الكلام إلا وهو يدرك معناه ويبصر فحواه، إلا وهو يدرك معناه ويبصر فحواه، ولا يتأخر عن الإصلاح إلا كل حاسد وناقم يسره دوام العداوة وبقاء الشقاوة بين خلق الله تعالى. وإلا فإن الذي يحب الخير للمسلمين وينصح لهم لا يتوانى في أي لحظة من اللحظات، وكلما داع إلى الإصلاح إلا وسارع إلى أن يدفع الخصومات ويزيل الصدود ويعيد الوئام ويضمد الجراح. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله كان يباشر الصلح بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويندب إليه أصحابه أيضا، حتى لقد ثبت مرة أن أهل قباء لما تنازعوا وصل بهم الأمر إلى التراشق بالحجارة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. والحديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، بل ثبت مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أناس للإصلاح بينهم من بني عمرو ابن عوف، حتى تأخر عن صلاة الجماعة لاهتمامه واشتغاله بأمر الإصلاح بين الناس. والحديث في صحيح البخاري، ذكره الإمام البخاري في كتاب الصلح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. يقول الحافظ ابن حجر في بيان فوائد هذا الحديث: وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته بذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمام نفسه. هذه عباد الله تعاليم الإسلام، هذه دعوات الإسلام للقضاء على الفتن. في مهدها أن يسعى أهل الإصلاح بالإصلاح، رافعين شعار ولواء الأنبياء والمصلحين الذين كانوا يقولون: وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن الأمة عباد الله لا تستعيد عافيتها ولا ترجع إلى دينها إذا تأخر المصلحون وضعف الإصلاحيون لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتدارك ما يمكن تداركه، لأن الأمر خطير. ويا ليت من رشحوا أنفسهم للانتخابات أن يكون كلامهم في هذا الموضوع أن يسعوا للإصلاح بين الرعية والراعي، وأن يجعلوا الإصلاح هو نصب اهتمامهم وأعينهم، حتى تستعيد الأمة ما ضاع منها من مجد وعز. فإن سبب تقدم أمة الإسلام إنما هو راجع إلى الإصلاح الذي يكون في جميع الميادين: إصلاح في الحكم، إصلاح في منظومة التربية، إصلاح في منظومة التعليم، بل إصلاح حتى على مستوى الدين. يتولى من هم أهل لتعليم الدين المنابر وكراسي الفتاوى، حتى لا يكون في قبضة من يريد إصلاحا وهو يفسد من حيث يعلم أو لا يعلم. فالله تعالى نسأل أن يعيد هذه الأمة إلى ما كانت عليه من عز وتمكين، وأن يصلح لنا أمورنا جميعا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، للإصلاح فقه ومسالك دلت عليه نصوص الشرع المطهر، وصار عليه المصلحون المخلصون. فمن فقه الإصلاح صلاح النية وابتغاء مرضات الله وتجنب الأغراض الدنيوية والمنافع الشخصية. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا نجاح في إصلاح إذا لم يكن قائما على نية صادقة، ليس للمرء أو لجماعة فيها غرض أو مطمع، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما. ومن مسالك الإصلاح أن يسلك المصلح مسلك السر والكتمان والنجوى، ولئن كان كثير من النجوى مذموما، إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى منه ما يكون عنده محمودا ولدى الناس مقبولا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم. نجوى الناس هو كل ما يسر به الإنسان لأخيه الإنسان دون أن يسمع الثالث، فالنجوى مذمومة، لكن الله عز وجل استثنى منها هذه الأمور الثلاثة: من أمر بصدقة أو أمر بمعروف أو أمر أو أصلح بين الناس. وهذا فقه في الإصلاح دقيق، فلئن كان كثير، ولعل فشل كثير من مساعي الصلح بسبب فشو الأحاديث وتسرب الأخبار وتشويشات الفهوم وسوء الظنون، مما يفسد الأمور المبرمة والاتفاقات الخيرة. ومن فقه الإصلاح ومسالك الإصلاح التي تذهب الشحناء بينهم: تمرير الكلمات الرقيقة واللمسات الرفيقة فيما بينهم. تمرير الكلمات الرقيقة واللمسات الرفيقة بينهم، فلا تجريح ولا تعنيف، بل هو قول طيب، كلمة طيبة. يبدأ الإصلاح عباد الله من الكلمة الطيبة التي تمتزج بالتصرف الرشيد، يصدر من رجل عاقل لبيب يحب الإصلاح، قلبه مليء بالصلح لا يريد إلا الإصلاح، شعاره في ذلك: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا عباد الله، فهذا طريق الإصلاح، وهذا سبيله لمن رام صلحا وإصلاحا لنفسه أو لأمته، أو رام إصلاحا لنفسه أو لأمته. ومن هنا ينبغي عباد الله أن يكون جهود الناس منصبا في هذا، لأن الإصلاح الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة يسع الناس في كل شيء، يسع الناس في دمائهم وفي أموالهم في أقوالهم وفي أفعالهم. الإصلاح الذي جاء به الإسلام كبير وعريض وشيء كثير، إنه إصلاح في نطاق جماعة المؤمنين في أفرادهم وجماعتهم وبكل فئاتهم وطوائفهم، إنه إصلاح يسع الأقوال والأفعال والدماء والأموال والأعراض. وإن أدى الأمر إلى التقاطع والتتابر بل إلى التقاتل والتناحر، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نطاق إصلاح في نطاق الأسرة وبيت الزوجية قبل تفاقم المشاكل واستعصاء الحلول. قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. إصلاح في بين أصحاب الحقوق في الوصايا والأوقاف، إذا انحرفت وصاياهم وأوقافهم عن مسلك الشرع المطهر. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن خاف من مصلح من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إصلاح بين جميع الناس بين أفرادهم وجماعاتهم في الأهل وذوي الأرحام في الأنساب والجيران بين الأهل والخلان والإخوان. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. والمعنى في هذه الآية أي لا تتعللوا بالأيمان لتتركوا التقوى والبر والإصلاح بين الناس وأن تتركوا الإصلاح بين الناس. فهذه كلها عباد الله مسالك وسبل دعا إليها القرآن لمن رام هذا الأمر العظيم، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله. فالله تعالى نسأل أن يصلح ذات بيننا، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى. اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلاد المسلمين وبلدنا خاصة آمنا مطمئنا آمنا في أوطاننا، ولا تفتنا وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال سبحانه وتعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.